نيكلوزومايد وتبدي اربع تيارات سنجل دوز يطلقوا فاكرين؟ صح؟ لكن هنا في الكتاب يقول لك تبدي العلاج لمده اسبوع. مش معنى لمده اسبوع؟ لمده اسبوع مش سنجل دوز. شنو الاربع تيارات سنجل دوز؟ بتقولي منكم بيقول لي ان الجلوزامايد ده دكتور بيشتغل على الادلت بس. انا لو خدت سنجل دوز النهارده الادلت هتموت. السيست سكود اللي مستخبيه في الصف الجوز هتموت عشان موتها. بعد اسبوع ترجع يبقى انا لسه علان كده؟ يبقى عشان كده بنعالج لمده اسبوع او 10 ايام بحيث كل اللي مستخبي يكون رجع عنده ادلت ولا جاد اصلا. يبقى اول مره تاخد العلاج الدوز ما يقول لك دي مده اسبوع. قبل كده كله كان يقول لك سنجل دوز. لكن هنا ليه مده اسبوع؟ لان في ضربه مستخبيه العلاج مش هيأثر فيها. بعد كده اوقف انا العلاج ويبقى لسه عيان؟ لا تديه مده اسبوع او 10 ايام. معايا؟ البلتريسيد او البرازيك وانتيل يقول لك سنجل دوز. معناه لما اقول لك سنجل دوز يعني معناه انه بيأثر على ايه؟ على يقول لك في الكتاب برازيك وانتيل سنجل دوز معناه ان هو بيموت الأضب بيموت مين كمان؟ الأربع. اثبت لي خدت فينا قبل كده برازيك وانتيل بيموت الأربع؟ اثبت لي بيموت الأربع. دليلك ايه؟ بيموت الأربع ازاي؟ خدت فينا قبل كده بيموت الأربع؟ سيستسيكوزيس. اللي ذاكر سيستسيكوزيس يقول لك كنت بيلت بسيب لمدة اسبوعين. ما بيضرب ولا لا؟ ده بيأثر على النار. طب دليلك انه بيموت الأضلت؟ كل فعل على الفشوم. يبقى فعلا هنا البلتريسيد دي حق الكتاب يقول لك تدي العلاج سنجل دوز. لانه عرفنا بيموت الأضلت وبيموت الأضلت. افهم ما تحفظ. لو فهمت العملية عملية سهلة جدا. مش عمال تحفظ لك ولا تنسى. تفهم تعمل ايه في ايه؟ تعمل ايه عشان ما يجيلكش هاينول بسنانك؟ تموت الفريم ولا تخليهم؟ تموت الفريم، ليه موت الفريم؟ تكتب هموت الفريم وانا تقول لك عشان المربوط بيكون عايش على الفار. لا الواحد صح هنا قاعد صح. فار is a vortex. الدودة دي عندك وعند الفار. فلما الفار يكون عنده الدودة ديت يبقى الله ساكت ماشية ولا لا؟ ماشية. وانت ساكت تحت في عيني تاخد البراغين في عيني تاخد البنت في عيني لان الله ساكت ماشية بعد الفار مش كده؟ يبقى في بيض موجود في براغين بعدية. يبقى تنور الفار مش عشان البراغين بتبقى عايشة على الفار. لا عشان الفار is a vortex. طبعا تتخلص من البراغيث تسعة الباشا وتنظف نفسك وخلي بالك من كل نانا. نانا مهم قوي. انا بقول النانا شكل الدنيا سوريوم في كل حاجه ما عدا حاجه واحده. شكلها في ايه؟ النانا شكل السوريوم في ايه؟ اول حاجه تقول لي شكلها في ايه؟ فيها هوكس صح. تاني حاجه فيها هوكس ايه كمان؟ الإيج بتاعتها infective كمان زي الصوديوم كده هي أوضو infection زي الصوديوم بس هي أوضو infection مش كده؟ أنا بشتغل definitive و intermediate نفس الوقت الصوديوم تختلف عنها حاجة مهمة هي اليوترس نفس الوقت المسكولج العمال بقى المنيوتا حروفها كتير يبقى حجمها كبير نص متر. اسم الدلع بتاعها رات تي فور عند الفار قدك وعند الفار. بص راسها ماسكة بروستيل ساكر بروستيلم انفوجينيتي شايفين اهو انفوجينيتي ازاي؟ في هوكس ولا مفيش هوكس؟ نو هوكس. الناتور سيكمنت زي بتاعت النانا اللي فكر عنها حاجتين اللي هما الحاجتين اكبر في الحاجة قلط اكبر وثالث تاني حاجة التستيس افار وعلى بعض في العملي في العملي الفرق الوحيد بين الماتيور بتاعت النانا والديمينيوتا اقولكم في السكشن الكيور لو مسنطرة في النص يبقى النانا التستيس الاوبري كله في النص في نص سيجمنت يعني لكن لو لقيتهم متبعزقين في السيجمنت مش كتيرة متفرقين دي اسمها ديمينيوتا الفرق الوحيد عملي لكن النظر في فرق كمان اللي هو الحجم دي اكبر من دي انت مش هتنفع في النظر الماتيور سيجمنت بعد شوية نتحول إلى جرافيت والجرافيت برودر لأن اليوترس ترانسفيرس زي ما أنت شايف عملي الجرافيت هنا زي هنا بالظبط يعني كبر وصغر ده مش هقدر أعرف تحت الاتنين زي بعض بالظبط الجرافيت الجرافيت دي ديليكيت فراجايل لو عملت تحليل تلاقي البيضة دي تفرق عن البيضة اللي فاتت أربع طبقات من الرسمة كده حد يقول هم من الرسمة مفيش فيلمس سنتيز مفيش فيلمس أول فرق ده تاني فرق من الرسمة ما تعملش الفيشة نعم؟ ما تعملش الفيشة لا ما تعملش كمون فرق برشة دي أوبر الرسمة بينا تنسفيريكال وأول بيضة تدخلها اوفل مع سايكلوفايلين كل البدان سايكلوفايلين اللي بيجرح تدور ما عدا الديميوتا البيضة اوفل ده الفرق الثاني الفرق الثالث ايه؟ سايز السايز مين اكبر يا جماعة؟ مين اكبر؟ لازم الديميوتا تبقى اكبر لان مبيضها اكبر يقول لك 80 في 60 ولا 80 الى 60 في لانها اوفر هنا بقى لها طول ولها عرض 80 اكبر من البيضه الثانيه. في فرق رابع طبعا كلكم طرابيش كلكم طرابيش انقرض قلت البيض كله بتاع السيستولا يوليوس براون ما عدا مين قلت؟ ما عدا النانا يبقى انا مغمض البيضه ديت لونها يوليوس براون قبل ما اخدها الثانيه ترانسلوسنت مش كده؟ ويبقى في اربع فروقات من البيضه بتاع الديمينيوتا والنانا من الرسمه اللي ما بيتخرجش البيضة حتى عند الضفايا وفي البيضة عند الضفايا فيها فيلمس الثانية أرعى وكله أرعى منها نانا لازم تبقى ترانسلوسنت لازم تبقى مدورة نانا لكن ديمينيوتا لازم تبقى بعجرة لازم تبقى صفرة ما تبقاش فيروس مش عامل ضفايا أرعى البيضة دي تنزل الجسوم بتاع العيان ياكلها برضه البرغوث والبرغوث بياكل؟ لا وجوه فيه البيضة تتحول إلى سيستيسير كوينت السيستيسير كوينت زي اللي هناك بالظبط بس فكرة عنها قرعة زي البحر بالظبط لو قلت لك سيستيسير كوينت إذا انفكتد سليب يبقى تتعمل إزاي؟ روسك ولا تاكله؟ انجيشن اوف ليز كونتين اكسيستس انجيشن كده؟ بص بقى معايا البيضه دي نوت انفكتد كمان لو كانت البيضه دي ما تتعديش يبقى عندك كام انفكتد ستيج هنا؟ واحده اللي هي جوه مين؟ جوه البرغوث يبقى عشان تتعدي من غصب عنك لازم تاكل برغوث هناك عشان تتعدي لازم تاكل مربوط ولا مش شرط؟ لا مش شرط، هو انت بتدعي تاكل الطيره. لو سالك في الشفوي بص بقى هينفذ نانا وهينفذ ديمينيوتا. مين فيهم الفري اوبليجاتوري ومين بيكون اوبشنال؟ مين اوبليجاتوري؟ فين اوبليجاتوري هنا المربوط؟ اوبليجاتوري في الديمينيوتا اوبليجاتوري لايف سايكل ما تمشيش الا بيه ما هو البيضة ما بتنديش عشان تتعلي تاكل تانية سيسس الكويت جوه المرغوب يبقى لا شايف ما تمشيش الى الكمبيوتر يبقى في اوبليجات بتلاقي سايكل عشان يكون لك ادلت لازم تاكل مرغوب مفيش حاجه غير كده لكن في عندنا تري اوبشنال اوبشنال يعني ايه؟ يعني ممكن نفسك تمشي من غيره اهو انا مكتوب في المرغوب انا هاكل البيض جنين ادلت تقدر تاكل تمشي من غير المرغوب خالص يبقى في اوبشنال في الناس فاهمين اقول ايه؟ فاهمين ولا قاعدين متنفسين؟ العيان عنده الميوتا بيشتكي من ايه؟ بيوتا في السمول انتستين دايريا فوميتنج كوليك نص متر طبعا ما جابتش متر يبقى ما فيش اوبستراكشن ما فيش نصف فيك هذا يهنا اللي فات قبل ما مش كان فات العلاج ثلاث ادويه ينفعوا كل السيستولا نقوم من شويه بس هنا هي تحفظ الدوزامايد دي سنجل دوز ولا مدة اسبوع سنجل دوز دي مدة اسبوع ليه شو حاجه مش تخفيه بيضه يبقى دي اكشن البرفنشن يموت الفئران ليه تموت الفئران نسبة واربوز يموت البراغيت هنا مش اوتو انفكشن مين اشهر في بلدك نانا ولا ديمينيوتا هنا لان قلنا فيها 2 انفكتيف و 3 بوز انفكشن لكن هنا ايه 1 انفكتيف عشان تبقى تاكل براغيت مش كده؟ كده انفكتيف كومن اوت اثنين هاي منظس فكروني باثنين ايه كينيا نانا حروفها صغيرة ديمينيوتا حروفها كتير يبقى الحروفها صغيرة حجمها صغيرة بحروفها كتير حجمها كتير زي هاي بالظبط مين روشة اللي كانوا صغيرة ولا كبيرة صغيرة حتى اسمها نانا كده كوتس الديمينيوتا أرعب مين أشقى صغيرة ولا كبيرة؟ الشقية أنا طبعا أشقى أشقى لأن البيضة بتاعتها إنفكتيف مش كده؟ لكن دي البيضة بتاعتها مش يبقى لو قلت لك اثنين هايبرنورمس مين في دول؟ أخت مين في الاثنين التانية؟ إن أنا أخت مين؟ سوريا بتجي سوريا في حاجات كتير وتجي تجي السجنات في حاجات كتير لاي فايليديم كنايلا انا ثلاثة كل هذا هو مع بعض ان هم ثلاثة تفكير تفكير مهتره بقى ان هم تفكير فعلا انا عن نفسي ذكرهم في كلمتين وديك ورقة كمان شوية في كلمتين ده اسمها الضاي فايليجيوم كنايلا حجمها نص متر عندك وعند الكلب اسم الدلع بتاعها دوج تي فور ماسكه باربع سكرز وعندها مستلم يعجبك مستلم كبير جدا اهو وعليه هوكس صفوفها كتير كتير هوكس كتير او زرقاء نقط كتيره لو كبرت الهوكس دي هتلاقي كل هوك والتاني شكل شوكة الورد يقول لك في الكتاب روز ثورن روز ثورن يعني شوكة الورد اهو الهوك من دول لما تكبره لو كبرت يبقى شكل شوكة الورد خلصنا الهوكس خلاص عندك ثلاثة انواع من الهوكس ثلاثة بدر دلوقتي خدت فور وادي روز ثورن مفيش هوكس تاني خالص الماتيور سيجمنت بتاع الدوده ديت طولها اكبر ولا عرضها اكبر؟ طولها اكبر ولا عرضها اكبر؟ طولها اكبر بالشكل ده هم طولها اكبر من عرضها يقول لك في الكتاب الماتور سيجمنت شكل بذرة الخيارة وكمبر سيد بذرة الخيارة أنا شايفها شكل برميل يعني في نص عريضة في الأطراف أربع. يقول لك ما هو بذرة الخيارة برضو نفس الكلام. فأنا لما قال لي شكل بذرة الخيارة ابتدينا نبص في الخيارة بذرة بتاعتها شكلها إيه. حد جاب وخد راجل نص بذرة بتاعه شكله إيه؟ يقول لك شكل بذرة، أنت مش هقول لك شكل بذرة، أنت حاجة تعرفها؟ أنت شبهها؟ يقول لك ده أنت شكل فلان. مش هقول لك شكل حاجة ما حدش يعرفها خالص. شكل بذرة الخيارة. مكبر سيب المدلول سيجمنت فيها اوفري اهو هنا في اوفري الناحيه الثانيه شايفينه فيها فاجينا اهو وفي فاجينا الناحيه الثانيه شايفين فاجينا غريب قوي فيها فتحه تناسليه هنا اهو وفيها فتحه تو جينيتال بولز فيها تيستيس الناحية ديت وفيها تستيس الناحية الثانية الله بدون ديت فيها 2 ميل و 2 في ميل أول جيت يعني بوابة بوابة يعني عندها بوابتين عندها فتحتين تناسليتين يبقى سموها دايت باي ليديم لأن فيها 2 جيت فيها بوابتين 2 جيت البورت قدام كناينة عند أي حد عنده كناينة سألناك عندك وعند الكلب وعند أي حيوان عنده كناينة عشان كده اسمها ضايف ليديا كناينة. المدلول بعد شوية تتحول إلى جابل شكل بذرة الخيارة الكمبر سيد جوه الجابل دوريات كل دورية من دول عبارة عن كبسولة فيها بيض من جوه يعني اللي جوه ده ما هوش بيض اللي جوه ده اجد كبسول كبسولات فيها بيض لو فرقعت الجرافيك نطلع الكبسول ولو فرقعت الكبسول نطلع الاكزل جواها قدامك بل عملت السول اكزامينشن عادة تلاقي ثلاث حاجات ممكن تلاقي الجرافيك ممكن تلاقي الكبسول ممكن تلاقي الاكس البيضة تنزل ياكلها البرغوث والبرغوث بياكل قديمة بقى تتحول جواها الى سيستيس الكل تفرق هنا ليه على الفاكهه ملهاش دين واحد كلكم مفروض يفوق الناس دي ملهاش دين وزي ما مامتها عندها روستين نار يعجبك وعليه هوب ست زي ما مامتها بصراحه السيسيركويد هي الانفكتيف ستيل دي ما تتعمل ازاي تاكل برغوث مش كده؟ لو قلت لك البيضه دي نوت انفكتيف كمان يبقى البرغوز هنا اوبليجاتلي ولا اوبشنال؟ طبعا يقول اوبشنال معناها ان قاعد البرغوز من الصبح مش لاقي حاجه خالص. البيضه دي مش انفكتيف. يبقى بتعمل انفكتيف ستيل يبقى عندك سيستس الكويت. تعديك ازاي؟ تاكل برغوز. يبقى عشان تتعدي لازم تاكل ليه. كده؟ يتكون عندك عضله تسعات الباشا. تشتكي من ايه؟ زي اللي قبلها بالظبط. زي اللي قبلها بالظبط. طب الدايجنوزس هنا بقى في زي اللي قبلها؟ اه. هتعمل سيب اكزامينشن تلاقي جابل او ايه كبسول او ايه؟ التريتمنت زي اللي قبلها بالظبط. تدي علاج لمده اسبوع على سنجل دوز؟ سنجل دوز. سنجل دوز. مش كده؟ انترفنشن موت الفلان ولا ما موتهاش؟ وانا اللي بتفرنس وانا كده هعمل بالظبط موضوع الفرنس بتاعه وانا بعمليه خالص هناك كان ممكن هو مش يعني هنا تموت هنا بقى يبقى دوك تيبور عندك وعند الكلب اي حاجه فيها سيل الكلب اللي تفكس كان فيها كلب ما بصيبش فيها كلب هنا فيها كلب اي حاجه فيها سيل الكلب الكنترول elimination of stray dogs three dogs كلاب الضالة موتها تخاب النار three dogs elimination of three dogs وtreatment of pet dogs كلاب الأليفة تريد تعالجها treatment of pet dogs على نص الدرجة أي كنترول تسمع سيرة كلب لا تسكر فيها كلب وانت مغمض elimination of three dogs treatment of pet dogs وطبعا خلي بالك من الاكل والتلوث والحاجات دي. ضايفه ليجا كاينا هاي منوت سيمينيوتا هاي منوت ثلاث جدان هوبلي. انت تروح النهارده تقول اكل برغيف واسسس الكويت ثلاثه طنار ثلاثه طنار تاكل برغوف واسسس الكويت وكيلة في ثلاثة دول كلا؟ صح؟ الثلاثة طبعا النهاردة بالمتر ولا أصغر من متر؟ أصغر من متر يبقى بتشتكي من إيه؟ كلام فارغ حبل الدائرية هم اتنين كويت مفيش كلام مهم اللي كان قبل كده مفهوم صغير اللي شال داخلها حبة فيهم هي النانا لأنها فيها أنظر انفكتد ستيك الإيه بتاعتها انفكتد كومات وعشان كده الكريم ما هوش اوبليجاتوري اوبشنال وعشان كده دي اشهر سيسكودا في بلدك ان فيها طرق كتير للعدوى تعد نفسك بنفسك تاكل اكل مجوز بالبيضه تاكل برغيف بس هي اللي فيه هي اللي فيهم من العلاج دي لمده اسبوع دي حاجه مستخبيه ما اثرش يعني هي اللي فيها حبه شوك الباقي كله كلام فيها معايا الدوائر البريديو كلاينه من اسمها هتستشير اللي فيها توس جينيتال سيستم وتعرف ان عند الكلب تنينا كلام كلام معاك يا صاحبي كلام معايا دكتور ده في كلام بيقول لك في اعلى من تيستم الممكن الاستلم دوت يبقى شابك قوي ويدخل بلاد بوس كلام ثلاثه معايا وادي النظر اللي راح نريح كده 5 دقايق 10 دقايق هنضفر إلى خمسة بالضبط هبتدي معاكم فيك ورقة نجمع فيها كل الباك ووردز المتودة والسيستودة نجمعها مع بعض نشوف اللي احنا كتبنا قبل كده ماشي ازاي العملية ما تسيبش مننا الفرد كله نلمه مع بعض في ورقة ماشي نكون في المتودة والسيستودة كده خلصت مش كده؟ ركز بقى معايا بقى ركز معايا المتوده السيستودا والفلات عشان احنا كاتبين فلاتي ومنتي هما الفلات وورز المتوده اسم الدرع بتاعها انا بقول لك فلوكس دي فايل هي سكوب كده السيستودا اسم الدرع بتاعها تيب وورز ريدمشن وكده خلي بالك من الحاجات الاساسيه دي انا كتبت معا؟ لاتي دومر بلاد وفلوكس دومر خلي بالك في حتة دي مش بيجيلك كده حاجة كده جاهزة وكمك في المتحان الورقة ديت لو تتمعن فيها هتريحك كتير قوي في البداية لكن طبعا هتاخد ورقة بيجي بعد الاسبوع اسألك سؤال هتقف زيك زي الطبيب بكلمة جد بقول لك طلع الورقة مكتوب يا ابني فيها كذا وكذا في الاراء اقول لك ما جاوبتش ليه حتى الورقه اللي هديها لك هتستقصر تقراها ولا بتيجي تعمل مش عارف الترماتودا والسيستودا انا مقسمهم على حسب الهابيتات المسكن في منهم اكسترا انتستاينال وفي منهم انتستاينال نتكلم في مين الاول ونتكلم في الأول تريماتودا ولا سيستودا؟ تريماتودا تريماتودا الإكسانتستاينر اللي عندك مكتوب فيهم إيه؟ رقم واحد برشيولا جيجانتيكا دي هيباتي تحت رقم اثنين تحت اسمها شيستودوما هيماتوديوم أند شيستودوما مانسونار فعلا إكسانتستاينر تريماتودا يعني معنى كده إن كل التريماتودا إكسانتستاينر ما عدا كده خلينا في الفشوله اللي بين قوسين وجنبيه ستار ده المود اوف انفكشن مود اوف انفكشن على طريق العدوى اي حاجه بين قوسين وجنبيها ستار اسمها مود اوف انفكشن تتعدي ازاي عشان تتعدي بالفشوله انجيشن اوف اكواتيك فيجيتيشن كونتيننج انسيستد ميتاسيركاليا صح صح وجايب لك ان بي عشان العبيط العبيط جايب لك ان بي انجيشن اوف ليفر يعمل لك كالسيوم. في واحد عبيط يقول لك انت عشان يجي لك فشوله تاكل كبده، اقول لك يا ابني فانت كنت ما يجيلكش فشوله يجيلك حاجه اسمها هايبر باراسيتيك فرانشايز مش كده؟ الباثوجينيسيتي انا مش كاتب لك كل كلمه في الكتاب، انا كاتب لك المين لاينز اللي انت ممكن تستشف منها حاجات كتير. سيادتك لما تاكل انسيستك ميتاسيركاريا بتاع الفاشيوله، الميتاسيركاريا بتخرج الانتستين او الاستومك وهم رايحين للبايل داكت يعملوا ايه طريقهم؟ نيكلود سبيليفر سيلز يبقى ديورنج مايجريشن اثناء الباكس وي بتاعهم يعملوا نيكلود. هل كلهم هروح البايل داكت ولا في حبة عيتوهو؟ اللي هيدخل البايل داكت يبدي عدد البايل داكت واللي يكتوب يكتوب التيجي من هنا يدخل البايل داكت. يدخل البايل داكت يمسكوا ولا سايبين؟ يمسكوا في ايه؟ سكنز تعملك اريتيشن، الدودة بحد ذاتها تطلع توكسينز تعملك اريتيشن. يبقى الدودة جوه البايل داكت بتعمل لك اريتيشن عن طريق حاجتين، سكنز التوكسينز اللي بتطلعها في اريتيشن. نتيجة الاريتيشن لازم يحصل لك بعديها مكتوب لك ايه؟ كونستراكشن. لازم بعد الريتيشن يحصل لك كونستراكشن لثلاث اسباب. مين منهم؟ اي ريتيشن هيعمل فايبروزس صح؟ ممتاز. الريتيشن يزود الخلايا ولا يقللها؟ يزودها. يبقى في هايبر جليزيا تزيد تك كونستراكشن ليف ميكانيكا تقول نفسها تك. يبقى بعد الريتيشن لازم يحصل كونستراكشن ليه تتأكل بقى الضغط؟ لأن الريتيشن هيعمل فايبروزس هيعمل لك هايبر جليزيا كده كده الدودة قاعدة محشورة جوه وهتعمل كونستراكشن. طيب حصل كونستراكشن البايل اللي نازل يجمع ولا يصرف؟ يجمع يجمع يجمع يجمع كده ويحصل دايلتيشن صح ولا صح؟ حصل دايلتيشن في البايل داكت. لما يحصل دايلتيشن في البايل داكت الليفر سيلز اللي حوالين البايل داكت بتحصلها ايه؟ حاجه ضغط عليه اللي بيحصلها مش كده؟ طب البايل اللي متجمع دوت ماشي ولا ثابت واقف في مكانه؟ ثابت ومتجمع. تيجي بكتيريا تشتغل عليه سكندري انفكشن سموه سكندري ليه؟ سكندري كونستراكشن. كون ان في كونستراكشن كون ان البايل ما بيتحركش ثابت سكندري كده ابتدى يحصل انفكشن. الانفكشن يحصل في دماغك ولا في رجلك ولا في البايل داكت؟ كولانجايتس ايتس مش كده؟ البايل ثابت ما بيتحركش في بكتيريا لازم يتكون ستور ستور البايل عمال يتجمع يتجمع يتجمع من كتر الدايلتيشن يحصل ايه؟ ستراكشر. ولما تفرع البكتيريا اللي جوه دي تخرج بره تعمل لك ايه؟ ده بيحصل جوه البايل داكت. طب الحبه اللي تاهو طبق اكسس وفايبروز بتطلع الجهاز مناعي وتكسير ومعركه فايبروز واكسس طبق. يبقى العيان بيشتكي انا كاتب لك المين لاينز مثلا بس بيحصل ايه؟ البايل داكت بيحصل ايه؟ يدور بيحصل ايه؟ وانت من جوه تقدر تكمل بعد كده. سيستدوما هيماتوبيوم وسيستدوما ماكسيلار تاني واحده اكسترا سباينال. سيادتك عشان تتعدي تتعدي ازاي؟ تنزل الترعه مش اي سكريا تخرج جدا فرق وسرق السكريا. طب لو شربت ميه من الترعه تتعدي ولا ما تتعديش؟ تتعدي شربت ميه ممكن تخرج من الترعه اللي عنده بالهاريسيا اول شكوى يشتكي منها ايه؟ طبعا هينكنت البنهارسيا يورينري ولا انتستاينر. سيادتك نزلت الترعه السكريا خرمت جلدك يبقى في اتشنج هينكنت البنهارسيا السكريا بعد ما تخرم جلدك تمشي في الدم بتاعك تقف من شخصيه ضغط وليفر وهي في اللنج بتنخرط في اللنج محتسب غير مناسب مراين كيس لطلع بزيس الروم وتتزودها كده في الليفر that's a maturation في الليفر كده الفورت الفيني تقفل ولا لأ تقفل بس مؤقت ولا مستديم يبقى لحد دلوقتي ما حددت لكش يورينر ولا انتستاينر اي بالاليسيا اول شكوى تشتكي انها تخش ثاني شكوى تخش دم ثالث شكوى بتو ميكا يوسكينو بجين بعد كده بقى احدد يورينر ولا انتستاينر ليه لان كل واحدة بتروح الهابيتات بتاعها يورينري تروح لك البيل بيكون تروح بلاد ديسل بتاع يورينري تراك البيت دي نخرة بشكل يبعتك هيماتوريا وديسيوريا وفريكوانس لكن الشيزوما المنسونات بتروح فين البلاد ديسل بتاع اللارجين تيست البيت بتاعها ينخرة بيعمل لك ديزن كده نتيجة النخرافة دي الجسم يقعد ساكت ولا يطلع جهاز مناعة ويعمل فايبروزيس والفايبروزيس بقى دخلك في مشاكل بتاعتك مش كده؟ يورينري ومشاكل انتستاين سؤال أهم مشاكل بتحصل في انتستاين البيهرزيلس نتيجة دي أهم مشاكل بتحصل في انتستاين البيهرزيلس نتيجة الفايبروزيس؟ نو ها؟ نتيجة الامبوليزم غالبية البيض بتاع السيستم الانسولاي ما بيعديش ما بيخرمش لأنه ما بيبقاش في سبيز ما بيعديش يرجع يرجع يعمل امبوليزم في البورتال الامبوليزم في البورتال دوت يعمل لك إلى الأبد بورتال هايبرتنشن حق الحليب فاكس أسايتس جريسيس ميجالي تايمز كله فاكس يبقى غالبية المشاكل اللي بتحصل لك الانتسامة نتيجتها الامبوليزم اللي بيحصل لان غالبية البيض في الشيزوما ماسوناي مش هيخترق غالبيته بيرجع ويعمل امبوليزم لكن غالبية البيض في الشيزوما هيماتوبيوم يخترق وينزل نتيجة السكويزنج اللي بيحصل مش كده؟ يبقى نادرا الامبوليزم في الهيماتوبيوم نادرا نادرا لكن اهم مشاكل بتحصل في الهيماتوبيوم نتيجتها اللي بقى الفايبروز بقى دي بقى ريبيتيشن جامد في كانسر في مش عارف ايه ديت مشاكل جامده جدا ما عليك يبقى عندك حاجه مهمه جدا انك تبقى لك تحت كلمه ايج امبوليزم افتكر الهيماتوبيوم ايج امبوليزم بتاعها فين المدد الماكسيمال ايج امبوليزم بتاعها فين ها بورتر كل واحده الامبوليزم بتاعها فين الدياجنوزس اقصد بالدياجنوزس الشيزوما ولا الفشيولة ولا الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض كلهم تلاقي الاج بتاعتهم في الاستول ما عدا الهيماتوبيوم الاج بتاع اليورين اللي بقى كلهم بما انهم اكسترا انتستاينال جسمك هيطلع انتباطي في الاسوفين اتفقنا على كده اذا ينفع تعمل سيرولوجيكال انت هتقبل تيست صح وصح بالفشيولة بالشستيزوما هيماتوبيوم كل الاختلاط انا مش كاتب لك كل حاجه انا بقول لك المين لاينز وتمشي على السيستم عارف الانتستاينال تريماتودا الوحيده انتستاينال يمين التروفس التروفس انا كاتب لك المود اوف انفكشن ايه التفاصيل انجيشن اوف تينيبيا ليبيا اللي هو ايه بورتي الجيل اللي هو البوري containing infested metastatic صح كده الباثوجينيسيتي ده انا عنده انتروفس انتروفس عايش في الانتستين حتى انا كاتب اس اي اس اي يعني ايه سمول نعم الانتستين اس اي اهو كده مش اس اي صح هنا اس اي سمول انتستين بيانات بتكون انتسب تعمل لك انتستاين الريتيشن اللي هو تعقيد الهيالية وممكن كل اي حاجة تسوي الفيسي بس بلا طاعتها ما تنساش انها بتعمل انبوليزم دي فين هنا بقى ريك وهار وقلت لك هما ثلاث بضط في المنهج كله تعمل انبوليزم خلصناهم الورق قدامك ميتوبيوم ماتيلاي كل الترماتودا ما عدا مين يعني؟ هذا غير قطعة الشيء كل قطعة الشيء ما عملتش الفريز تبني كل واحد الابريزم بتاعها هذا في السيستوبة انتستاينر واكسترا انتستاينر انا كاتب الاكسترا انتستاينر الادلت ولا الاربع؟ الاكسترا انتستاينر من قوسين كاتب ايه؟ يعني معنى كده ان كل الادلت السودا بيكونوا انتستاينر الاكسترا انتستاينر انا كاتب لك من قوسين الاربع يعني مفيش ادلت اكسترا انتستاينر عكس الترماتودا الترماتودا كان فيه لوبس انتستاينر في الشولة وفي الاكسترا انتستاينر مش كده؟ الادلت في كده وفي كده لكن هنا في السيستولة اللي موجود اكسترا تستاينل عشان خاطري لارجا تبقى دكتورين لارجا خلينا في الانتستاينل السيستولة اللي عايشة في الانتستين عندك انت ايه كم واحد حد يعدهم لي كده كم انتستاينل سيستولة ها سبعة طرابيش انا بادئ من رقم اثنين ممكن ابدأ من رقم خمسة رقم ستة انا حر كم واحدة تعدهم ستة؟ سبعة من برا من كده سبعة كاسي العد سبعة ستة انتستاين أولهم دايفلوبورسيليم دي وعشان تتعلم دايفلوبورسيليم دي أنا كتب لك Ingestion of salmon fish containing blerocycoid في أساجيناتا كتب لك Ingestion of beer containing cystic fibrous fluids تعيب فيها صوريا ديجيشن اوف فور وثاني سيستر سيرفا سيلوزا سامي ثلاثة في النهار طبعا اللي هما الهيدنود بسناتا والديبيديوتا والدايب باي باي ايديم كاينا زي ما انت شايف الستة اللي قدامك كلهم اللي بنتستين عشان تتعيد فيهم تاكل لارفا الاول ده في بوسر من حد الاكل تاكل لارفا مش كده؟ لكن عندك اثنين من الستة دول طلع منهم سهمين او سهم خايف سهم طلع منهم سينيا سوليا ممكن تاكل ايج مثال ما فيها ايج الهنودلس نادا في سهم تاكل ايج يعني ايه الكلام ده وراه يعني في الاثنين دول الايج يعتبر انفكتيف نبقى فوق الاي اس يعني انفكتيف كل الأدلت السودا اللي عندك تتعدي تاكل لاربا اهو ده في جوسلم تاكل لاربا اسمها بيرو كويس في سيريناتا تاكل لاربا اسمها سيكا كوب سوليا تاكل لاربا سيريوزا ان انا تاكل بيرو سيكا كويس لكن في اثنين منهم ممكن تاكل ايه البيضه بتاعتهم تفكتف دي انت لو طلع منهم سهم اهو ما علينا يبقى في الاسم الثاني لو قاعدين ناكل الباثوجينيسيتي كله بيعمل لك انتستاينال ديبيتيشن لانهم فين؟ والانتستاين لحد السبعه كلهم لكن في ثلاثه منهم يعملوا اوبستراكشن ولوس اوف ويت اول ثلاثه ليه؟ عشان كبار بص كان بيتا مسميات كان سوليا ابتدى ده كبار عشان كده يعملوا اوبستراكشن ولوس اوف ويت واحدة من ثلاثة الكبار دول تعمل لك برينيشيوس انيميا تجيب لك رقم اثنين اللي هي الدايجوستيا بيتا معناها بتنص برضه في ميد واي الاثنين التانيين الكبار ابندسايتس وفيري انال اتش مش معنى لان دول كان عندهم جرافل الدايجوستيا ما كانش عندها جرافل اللي عندهم جرافل ممكن وهي نازله تكون تعمل ابندكس مش ابندسايتس فنقرب في الكلى في الاخر يبقى في كل كلمه ليها معنى ما بيبقاش حق يبقى فاهم واحده من الاثنين الاخرين دول خطار جدا تينيا سوليا ولا تينيا ساجيناتا سوليا لان الكلى بتاعتها بتعمل لك ده كده يبقى عندك الباثوجينيسيتي لو قلت لك لو انت في اولى ابتدائي بلاش اقول لك في كي جي 1 ولا حاجه لو انت في اولى ابتدائي قلت لك قول لي ايه الباثوجينيسيتي بتاعت التينيا سوليا هتقول كل اللي مكتوب ده ما عدا مين؟ سينيور سولجر على ما احنا شايفين فايبر كومبلكس يعني كلهم معدل كورليشن. هو اللي مش مذاكر بقى يشوف بقى يشوف لك بقى السينيور سولجر رقم كام ده رقم 4 يشوف رقم 4 مش مكتوب فيه كورليشن صحيح؟ براحتك المهم دي اي بصمات تقدر تجيبها من لعب السينيور. الدايجنوزس انا بعمل دايجنوزس بالكريماتولا والكريماتولا بالانتستين اللي قلت على الستة دول ايه؟ الدايجنوزس يعني من واحد لحد سبعة دايجنوزس بدأت كل الانتستينال بلاد وولز الانتستينال رقم واحد والدايجنوزس رقم اثنين لحد رقم سبعة عشر كله ضرب الانتستين بتعمل في سيت اكزامينيشن كل اكزامينيشن تلاقي بقى يقول لك ممكن تلاقي البيضة بس بيضة بس برقم واحد وخمسة وتسعة واحد اللي هي ايه؟ الكروكس وخمسة وتسعة لسه واخدينها اهو قدامك اهو نانا والنبيوتا تلاقي البيضة بس ليه تلاقي البيضة بس؟ الجراف الدليجيت فراجايل يقول لك تلاقي الاب والمبيوت في رقم اثنين في الدايكلوبوسريا والدايكلوبوسريا مالها الجرافيك سودو فايليديا ممكن نادرا المكيو ممكن تقع تعجبك المكيو ممكن تلاقي المكيو سيبني تلاقي بتلاقي البيضة والجرافيت في 3 و 4 السجنات والسوليا ويهمك البيضة ولا الجرافيت يهمك تدور في التحليل على التيك ولا على الجرافيت ليه عشان افرق لا طب افرق استفيد ايه لما افرق لا التريت من يفرق يفرق لو جيت تيني سجناتك هذه العلاج هو مغمض لكن لو فيني سوليا لا يا عم او يبقى فيه بريكوشن يبقى هنا دور على كده اخر واحده لسه واخدينها دلوقتي اهو والوقت ده تقريبا في نهايه هتعمل فيه الكميشن تلاقي كام حاجه ثلاث حاجات ايه كبسول وجرافيكس المشكله لحد دلوقتي بتحط الحاجات دي كلها اللي جايبين سيرتها تبقى عارف تثبت تعالى بقى اكسترا تستاينر هنجيب لك بالبروتين ايه؟ لاربا طالما عندك لاربا ما عندك شو انت عندك لاربا يبقى انت اسمك؟ يبقى مان اكت از انترميديت هوست عندك لاربا يبقى انت عائل بسيط انا كاتب كم واحدة بقى؟ كم لاربا عندك؟ خمسة هم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة كده؟ اول لاربا اسمها ايه؟ ميلوس الكويت بنت مين بقى البيوت الكود ديت؟ بنت الدايكلوبوسريا مانسونال بتعمل لك مرض اسمه سبارجنوزس عشان الأربع عندك اسمها هيباتيك تيست بنت الكينوكوكس بتعمل لك مرض اسمه هيباتيكوزس ثالث الأربع لسه واخدينها اهو النهارده سينيوروس اسك دي بنت المالتيسيبس بتعمل لك مرض اسمه سينيوروس رابع الأربع عندك استفتا سيلويا بنت الثينيا سوليا بتعمل لك مرض اسمه سيستيسيبكوريس خمس لاربا عندك اخر واحدة عندك سيستيسيبكوريت سيستيسيبكوريت بتاع الهيزول بسنانة انا كاتب اكس هل دي بتعمل لك اوزس كل اللي فوق كلمة اكس اوزس في مرض اللاربا بتعمل مرض وهي اكس انتستاينر لكن اللاربا هنا بتعمل مرض يا جماعة اللاربا قاعدة مؤقت هي بتجيب لك قاعدة ترانزيان فور وان ويك من سطح جولة ترانزيانت قاعدة مؤقت تمبوري وان ويك قاعدة مدة اسبوع في الصبر ما تعملش مرض بعد شوية ترجع تجي ادل يبقى ايزي بقى لكن هي كلاربا ما بتعملكش حاجة يبقى انت خمسة لاربي جوه جسمك يبقى انت اسمك عائل وسيط بص الخمسة اللي فوق دول كده اول ثلاثة عندك ولا عند الكلب الادل تتعيش وده الجروس لما تصنعي عند الكلب الميكروكوكس عند الكلب المالتي سيبس عند الكلب وبعدين كده اكتب لك ان دي بي تحت ادلت 1 و2 و3 نوت ان مان الادلت موجوده في السمول انتستين اوف دوج يبقى الدوج هو ايه بقى هنا؟ هو الديفينيتيف هوست لكن تعالى الادلت في 4 و5 في سوليوم عندك ولا لا؟ الهاند نوت بيسنان عندك ولا لا؟ الادلت في 4 و5 ان مان هي عندك وبنتها عندك بنتها بتجيلك عندك بالاوتو انفكشن ايه بنتها بتجيك اوتو انفكشن في سهم اهو جاي من هناك اهو يبقى عشان كده مان تقريبا في التفاصيل ايه ديفنت الكوست والانترميديت كوست. ديفنت لان عنده الحدث والانترميديت كوست لان عنده النرف بار. مش كده يا جماعه؟ حد بقى حد تركز معايا. انا كاتب لك الحاجات اللي كاتب لك ورقه اللي يفهم الورقه دي كويس يفهم ازاي العمليه. اي حاجه تانية في الكتاب يقدر يلمعها.